منهاج ما زلنا مع أسباب الحدث، وبينا بأن الملقب وأيضا غيره قالوا بأن التعبير بأسباب الحدث أولى من التعبير بإيش؟ بالوقت. وقلنا العلة في ذلك مسألة أسباب الحدث يدل على أن وقت الطهارة قد انتهت بهذا الحدث، وأما القول بالنواقض بأنه بطلان الإيش؟ الطهارة. وإن كان النووي بعدما ذكر ذلك ذكر النقد تصريحا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب أسباب الحدث. قال: هي أربعة. قال: أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المني، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر. قال: الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده. قال: الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر، والملموس كلامس في الأظهر، ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. قال الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف، وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة، وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب والذكر الأشل واليد الشلاء في الأصح، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها، ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقة. وصلنا إلى القول، قول المصنف الرابع، لأنه قال: الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. التقاء بشرتي الرجل والمرأة كما قلت نحن نسير على نهج المتقدمين في مسألة في هذه المسائل في أبواب الفقه، ونصدر الباب بالدليل أولا ثم نسير بعد ذلك على قول العلماء. هذه المسألة التي يتكلم فيها العلماء في مسألة نقض الوضوء أو من أسباب الحدث مس البشرة البشرة، هو ما يقول مس البشرة والبشرة دقيق جدا. لماذا؟ لأنه قيد بالبشرة حتى تفهم من ذلك أن المفهوم هنا معتبر في هذا الباب. يعني لو كان المسيس قد ولد لا البشرة بالبشرة فلا يكون سبب من أسباب الحدث. أصل المسألة يدور على قول الله جل في علاه: أولى مس من النساء، في قوله جل في علاه: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فإن لم تجدوا ماء إلى آخر الآية. قال: أو لامستم النساء، فاستدل بها الإمام الشافعي على أن مس المرأة الأجنبية ولذلك وقال في الأظهر إلا محرما في الأظهر. طبعا قلنا الأظهر دي إشارة على الخلاف في المذهب، وهو خلاف ليس بإيش؟ بالضعيف، هو خلاف قوي. قال: مس المرأة، قال: أو لامستم النساء. الأصح الخلاف قوي. فقال: أو لمستم النساء، فيها قراءة أخرى أو لمستم النساء، فيها قراءة أخرى أو لمستم النساء، فقالوا هذه دلالة على اللمس. والحق بأن لهم دليل آخر يستدلون به ردا على الاستدلال الراد عليهم في قول الله تعالى أو لمستم النساء على قول ابن عباس أن المقصود به هو الجماع، سأبينه إن شاء الله. عامة هذا الأصيل في هذا الباب: أو لمستم النساء، يستدلون بهذه الآية على ظاهرها، لكن لهم الحق استدلال ثاني من الآية. ما هو؟ كيف يستدلون بهذه الآية على أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء أو قل هو سبب من أسباب الحدث؟ هذا الاستدلال، وجه الاستدلال عندهم من الآية يردون به أيضا على من قال بأن ابن عباس قال اللمس هنا معنى الجماع. تعرف كيف الدليل نمشي معه وبعد ذلك ندخل في كلام العلماء في هذا الباب. مدرس اللغة العربية موجود، هو موجود، هم عايشين جالسين مع الشيخ، فاحنا مش عايزين هنهون عليه من اجل الشيخ فقط، كرامة للشيخ فقط، وإلا كانت المسألة اعتنزل عليهم متتابعة متتايعة. ها كيف كله هو عمدا طرحت، أنا لا أجحف عليك، هذا صحيح، جزاك الله خيرا وفقت حتى تحمي أخاك. نعم هم يستدلون، الشيخ هو اللي قال لك يعني إذا كده مش هنسيبه بقى، هنقول له طب تعال لنا بقى انت هنا، عشان كده مش هينفع يعني، انت كنت تسيبه يتلاطم شويه يعني شيخ اللي غزاك بها. الله المستعان. طبعا هم يقولون ان الوجه ذلك لانه لما يقولون بانه او لمسته النساء، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. اقتران بالغائط ليس بما على قال على ما قال حسامي، الاقتران دلاله، يستدلون على ذلك بدلاله الاقتران، دلاله الاقتران بالغائط. قالوا هذه فيها دلاله على ان اللمس هنا لا ليس المقصود به الجماع. وايضا يستدلون على ذلك بحديث سنن واصله في الصحيح، حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت لعلك لمست، لعلك قبلت لعلك لمست، يعني وهنا هو يقول له بذلك تفريقا بينه وبين ايش؟ وبين النكاح، تفريقا بينه وبين النكاح المقصود به الوطء. قال لعلك قبلت لعلك لمست، فقالوا هذه دلاله واضحه جدا على ان اللمس المقصود به على ظاهره. وتعلمون ان الاصل في اللفظ ان يبقى على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرف من الظاهر إلى المؤول. قال التقاء بشرتي الرجل والمرء، التقاء بشرتي هذا قيد يخرج به التقاء الجسد بالجسد على حائل، يعني لابد من البشرة تمس البشر، فلو يده جاءت على الثياب هكذا فإنه لا يدخل في النزاع، فلذلك قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة، وهذا على التعميم، قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة، فقالوا بأنه ينقض الوضوء وإن لم يحرك الشهوة، ينقض الوضوء وإن لم يحرك الشهوة. على أدنى العلماء، علماء الشافعية منهم ابن الملقب، يقول بأن المعنى في ذلك بأن مس البشرة يحرك الشهوة، ليس هذا هو القول، يعني ليس هذا المذهب، البشرة إذا مست البشرة تنقض الوضوء، لذلك يعني صراحة هذا الأمر أنا أستبعده جدا صحة ولا أقول به، وإن قال به الشافعية وإن كان بعد الشافعية أيضا يعني يفر منه، الحق أن هو هذا القول فيه ما فيه من المشقة ومخالفة للتأصيل العام في التشريع. أنا لما تمشي أنت بالذات عندنا نحن لما تركب المواصلات لابد أن تمس، لابد أن تمس، وهذه معناه، أو في الطواف يعني أنت لو قلنا، ولأن الشافعية أيضا يشترطون لصحة الطواف الطهارة، يقول شرط صحة الطواف الطهارة، فإذا مسست أنت، لأن هنا إذا قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة قلنا يقصد بذلك الإطلاق، ومعنى الإطلاق هو أنه يسوي في النقد بين العمد والسهو، مفهوم؟ يسوي بين العمد والسهو والخطأ، فإذا مست البشرة البشرة انتقد الوضوء، إذا مست البشرة البشرة انتقد الوضوء، لذلك قال المسألة دائرة على التقاء بشرتي الرجل والمرأة، فيقولون بأنه ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى أو لمستم النساء في القراءة الأخرى أو لمستم النساء، ويردون على من قال بأن اللمس هنا بمعنى الجماع أنه خلاف الظاهر أولا، والأمر الثاني أنه قد جاءت رواية تعضد ذلك في التفريق بين اللمس وبين الوطء، وهو قول سلم لعلك قبلت لعلك لمست، وأيضا دلالة الاقتران، وأن كان التأصيل العام أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا إذا جاء في السياق ما يقويها، وقد جاء في السياق ما يقويها في هذا عندهم. قالوا إذن اللمس هنا ينقض الوضوء، تأصيلا الحق معهم في هذا الباب، تأصيلا الحق معهم، و والكلام دائر كما سأبين إذا خرجنا منه كيف نخرج منه، وأن الدليل الذي يخرجنا هل هو صحيح أم لا، لأن الاختلاف فيه حديثيا قوي بين العلماء. فقال: التقاء بشرتي الرجل والمرأة أنه سبب من أسباب الحدث إلا محرما. قال: إلا محرما، يعني مس البشرة البشرة للمحارم فإنه لا ينقض الوضوء. وقال في الأظهر، وهنا علل علماء الشافعية، وإن كان الثاني أنه ينقض، الثاني أنه ينقض وهو ضعيف. لما؟ قالوا بأن مس الرجل للمرأة المحرم لا يستدعي شهوة ولا يستلزم شهوة، والمعنى المضمر في في في في, في الكلام على أن مس البشرة البشرة ينقض الوضوء هي الشهوة. هذا نقل عن كلام علمائنا، ومنهم ابن الملقن قال بذلك في شرح على المنهاج، فقال: ولأن المحرم لا يستدعي أو لا يستلزم شهوة، لذلك قال: إلا محرما في الأظهر. والثاني أن الآية على عمومها حتى مس البشرة البشرة للمحرم تنقض الوضوء، وهذا فيه ما فيه من الضعف. الصحيح الراجح أن المعتمد في المذهب هو أن مس البشرة البشرة الأجنبية ينقض الوضوء، والملموس كاللامس. قبلها، قبل أن نتكلم عن الملموس واللامس، نؤصل المسألة. أنا أدين الله بأن مس بشرة المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك دلالات. الدلالة الأولى: الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، لكن يرد على هذا، لأنه ده أضعف الاستدلالات، يرد على ذلك أن الأصل قد جاء الناقل فنقلنا عنه، وهو قول الله لا نفعلاء أو لامستم النساء. والدليل الثاني الذي يثبت أن مس البشرة البشرة لا ينقض الوضوء هو الحديث الظاهر جدا، حديث أبي ثابت، وهذا حديث مهم جدا في هذا الباب، أن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عن هو الكلام كله على مسألة هشام وحبيب أبي ثابت، رأيته عن هشام وعروة بن الزبير، والتعليل في هذا الحديث طويل جدا، أنا فصلت فيه القول والإخوة ترجع إليه في قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أعتقد شرحت فيه تفصيلا أو في غيره. عمتنا أنا سأعطي إجمالا الآن الكلام على الحديث. حديث عروة بن الزبير قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. فقال لها: من أنت؟ فضحكت، والضحك هنا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها إقرارا. هذا حديث أول، وسنرجع عليه كلاما الآن لتأسيس المسألة. الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وعائشة تقول: كنت أنام ورجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد السجود غمزني، إذا أراد السجود غمزني. وهذه فيها دلالة، وحتى هذا أشار به الحافظ ابن حجر في الفتح على الاستدلال بأن اللمس لا ينقض الوضوء. فقال النبي، قالت عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام رددتها على ما كانت. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فالمدار الكلام على الترجيح هو هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن العلماء كما قلنا بأن المعنى في ذلك تحريك الشهوة، والقبلة هي أعظم ما تحرك به الشهوة، أو أعظم ما يحرك به الشهوة هي القبلة. قالت: كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. الشيء الوحيد الذي يمنع الاستدلال بالحديث هو إيش؟ أي خصوصية؟ الأصل عدم التخصيص. لا، ها؟ سكوت عائشة. لا لا لا لا يا أستاذ إيهاب، هاتوا بقى خليه يلقنوا بقى بعدها ما نشوف هيلقنوا ولا مش هيلقنوا. ها، الشيء الوحيد الذي يمنع الاستدلال بهذا هو وجود ثبوت الحدث، يعني لابد من رد الحديث فقط، المسألة بأسرها على الحديث. لما لأنه فاصل في النزاع، فاصل في النزاع. التقبيل البشرة تمس البشرة، وتحريك الشهوة مظن تحريك الشهوة بالتقبيل. فلذلك قالت قبل بعض نسائه، ثم بعدما قبل بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ. العلة التي ذكروها الحديث هي مسألة كلام الثوري والإخوة ترجع له، ومسألة رواية حبيب بن أبي ثابت عن هشام بن عروة. طبعاً تعلمون هشام بن عروة هو سافر إلى البصرة، صحيح ولا لا؟ هو مدني وسافر إلى البصرة، حبيب معروف في مسألة البصرة الالتقاء. الحق بأن هذه المسألة، وإن كان البخاري ألمح إلى تضعيف الحديث ونقل كلام الثوري الطويل في هذا الباب أنه لم يروا عن هشام بن عروة، لكن هو هشام المزني الصحيح في ذلك ما قاله الشيخ أحمد شاكر وغيره من المتأخرين والمتقدمين، أنه الحديث ثابت. قالوا بأن المعاصرة موجودة والالتقاء ممكن إما في المدينة وإما في البصرة. فالصحيح الراجح بأن الحديث ثابت ليس ضعيفا، الحديث ثابت وليس بضعيف. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أثبتت ذلك. والحق أنك لو نظرت إلى أصول الشرع، في موافقة أصول الشرع، ترى بأن الأصل في التشريع التيسير، الأصل في التشريع التيسير، والنقد بمسيس البشرة، البشرة فيه ما فيه من المشقة التي تلحق بالمكلف، فيه ما فيه من المشقة التي تلحق بالمكلف. فإذا وجدت دليلان يجذب كل دليل الآخر في قول من القولين، فاعلم أن الأيسر منهما هو الأسد والأصح، فاعلم أن الأيسر منهما هو الأسد والأصح، لا سيما بالتأصيل العام الذي أصلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لا سيما أن هناك بعض البعد في الاستدلال بهذا الحديث وهو بهذه الآية التي يتمسك بها الإمام الشافعي، وهي قول الله تعالى أو لمستم النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب فصلى ولم يتوضأ جزما بأنه لم ينتقد أو لم يعتبر هذه القبلة سبب من أسباب الحدث. وأما الحديث الآخر فصراحة يرد عليه ما يرد، أنها قالت فكانت رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سجد غمزني. هو يرد على هذا الحديث أنه يمكن أن نقول لمسها من وراء الحائط، يعني ما يكون البشرة مست البشر، والاحتمال وارد والاحتمال قوي في ذلك. وقد يرد عليه يقولون الدليل تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، أنه يعتري ما يعتري من الاحتمالات، أنه غمزها فمست البشر البشر، أو غمزها من وراء حائل، فإن مست البشر البشرة فيكون دليل على الشافعية. من وراء حائل يقولون هذا الحديث ليس دليلا علينا، نحن نقول لابد من مسيس البشرة البشرة. الذي أدين الله به بأن المس التقاء البشرة، بشرة الرجل والمرأة، لا ينقض الوضوء. هذا الذي أدين الله به، ولا أقول به أو ولا أقول بالمذهب في هذا الباب. نعم كيف هي ليست محرمة؟ والمحارم أصلا اللي هو لا تحريك الشهوة، لا تحرك الشهوة، كالأم كالبنت كالعمة كالخالة، فاهم؟ ولا أقصد الزوجة لا تدخل في هذا الباب. نعم قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر كما بينا، فهو قال إلا محرما لأن المعنى مفقود، والمعنى هو تحريك الشهوة، الشهوة لا تتحرك مع المحارم كالجدة كالأم كالبنت كالخالة كالعمة. قال والملموس، الملموس هو من وقع عليه اللمس أيضا. قال والملموس كلامس، والملموس هنا على العموم، من الملموس؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم، إذا الملموس سواء كان امرأة أو كان رجلا. قال والملموس من وقع عليه اللمس من رجل أو امرأة، كلامس يعني في انتقاد أنه سبب من أسباب الحدث في انتقاد الوضوء. قال في الأظهر لما؟ قال العلماء الملموس كاللامس بأمرين، بوجهة النظر الأولى على أن معنى اللذة في اللامس هي موجودة في الملموس، على أن معنى اللذة موجودة في اللامس والملموس، قال وقياسا على مس الذكر، وقياسا على مس الذكر كأنهم نقلوا المختلف إلى المتفق عليه، فقال بأنه ينتقد أو هو سبب من أسباب الحدث اللامس والملموس للاشتراك في لذة اللمس كلذة الجماع. طبعا الثاني أنه ليس سببا من أسباب الحدث، وهذا ضعيف. الصحيح عندهم بأن اللامس كالملموس لاشتراكهما في المعنى، ولأن التأصيل العام في الشرع لا يفرق الشرع بين مؤتلفين أو متساويين، ولكن يفرق بين مختلفين. قال ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. الحق هذا يعني أنا الآن يجعلني أقف وقفة مع المذهب في هذه المسألة. شوف المتن هنا وهو يقول ولا تنقض صغيرة، صحيح ولا لا؟ وطبعا قال في الأظهر عشان في الأصح، لما يدل هنا أن الخلاف إيش قوي هنا، ما يقول في الأصح يدل على أن الخلاف هنا قوي، وهذا صح، هذا صحيح. تعال إيهاب بقى بإني وجهة النظر المأخذ على المذهب، وكيف أنه لما قال في الأصح برد لنا بعض الإيش المأخذ. تقول حجر وتسيب إيهاب عشان إيهاب هيموت فيها، تقول لا. طب هات حسام، هات إيهاب، حسام دون التلقين. المأخذ على المذهب في هذا الباب قال ولا تنقض صغيرة وشعر وسن، قال ولا تنقض صغيرة، وقفنا معه، قال في الأصح دلالة على الخلاف، صحيح، قلنا هذا فيه مأخذ، لكن لما قال في الأصح برد بعض ما يمكن أن يرد عليهم فيه. مأخذان مفيش يا أستاذ؟ طيب سواء مأخذ وممكن يرد، يعني يرد عليهم في المأخذ وممكن يرد عليهم. ونقول الآن اسمعوا، هو الدليل الذي يستدلون به على النقض في المس قالوا هو قول الله الذي فعلها أو لمستم النساء، ولا أو لمستم النساء، هذا عموم ولا في خصوص؟ عموم. فنقول له لما فرقت الآن مع أنك تستدل بالعموم؟ هذا الذي يرد عليهم. إيهاب أو حسام كيف الرد على هذا الإيراد؟ هذا تحريك العلم هنا. الآن تعرف المأخذ، أنتم الآن لما فرقتم تقولون ولا تنقضوا صغيرة، طيب مع أنكم قلتم النقض باللمس، ولما سألناكم على ما تستندون قالوا نستند إلى عموم قول الله تعالى ولمستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم النساء. فقلنا الآن هذا العام لما أنتم تخصصون هذا الذي يرد عليه ويرد على الإيراد. عام مخصوص بإيش؟ لا لما شفت انت هذا اسمه اسم، هو الراجل برضه لقنك فاخذت شيء وجريت ومش عارف تضعه في موضعه. هذا المعنى، هذا المعنى. واحنا قلنا ان انت اصلا الان انت خرجت عن المذهب بانك ادرتها لا على المس ولكن على المعنى، على الشهوه، ونحن نقول ان المذهب على المس لا على الشهوه، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولذلك هذا الذي يقول نقف فيه مع المذهب، لأن أنت أصلاً أصالة المذهب عندك المس ينقض، صحيح ولا لا؟ سواء اشتهى ولا ما اشتهى، لكن هو لأنه يقول ما من حكم إلا وله تعليل وعلله العلماء، قال والمعنى في ذلك أنه محرك الشهوة الالتذاذ، صحيح ولا لا؟ طيب هو سارد عليهم، أنا أقول أثراً يرد عليهم أنهم يستدلون بالعموم، نقول هذا عموم، لما أنتم الآن أخرجتم من العموم؟ فهذا إيراد عليهم أثرا، الرد عليهم بوجهة النظر إيش؟ المفروض أنت أكثر الناس الذي تستطيع أن ترد هذا الإيراد. ده المفروض يعني هذه الأحلام التي الأحلام الوردية التي نريدها نحن. هو هذا هل الجارية وأنا هو طبعا خلاص لما أنا قلت له أنت أكثر الناس اللي لازم يرد على هذا الإيراد أنه يعرف أنها من اللغة العربية. هل الصغيرة تدخل في جملة النساء؟ الجارية هي جارية حدث السن صحيح قد وقد، لأنه قيل في عائشة إنما هي جارية حدث السن صحيح وكانت تأكل الدابي. والله ما سمعت، فهمت كيف؟ هو هذا. ولذلك هم لما أرادوا أن يوجهوا الثاني قالوا في الثاني بأن عموم الآية تنزل تحته الصغير، الثاني اللي ينقض بها بلمسها أنه ينتقد أو سبب من أسباب الحدث مس الصغيرة، كانت الوجهة عندهم عموم الآية، عموم الآية فتنزل تحتها على يعني على التغليب، ولا سيما وأن عائشة قد قالت فيها بريرة قالت إنها جارية حديثة السن، وهي كانت امرأة حقا تحت النبي صلى الله عليه وسلم، قال جارية حدث السن. طيب إذا هو في قولهم ولا تنقض صغيرة، قالوا طبعا في الأصح لمن أنها لا تشتهر، لأنها المعنى غير متمكن في هذا الباب. والثاني قالوا تنتقد، هذا نظر إلى عموم الآية، إلى ظاهر الآية، قال أو لمستم النساء. ولا تنقض صغيرة يعني مثل وشرة الرجل المرأة الصغيرة. وكذلك إذا قال في الأول بالقيد التقاء بشرتي الرجل والمرأة، قلنا هذا قيد يخرج لنا إذا التقى جسد الرجل بالمرأة على حائل فإنه لا ينقض. وأيضا قيد آخر أنا أغفلته لكنه لابد أن يقال هنا أيضا نرجع إليه، التقاء بشرتي الرجل والمرأة، فذكر الجنسين الإيش المختلفين، فهذا أيضا قيد يخرج إذا التقى التقاء بشرتي الرجل أو المرأة. وهذا أيضا سيردنا أن نقول ولما قالوا لأن المعنى غير متوفر غير متمكن، وهو عدم الشهوة. وطبعا إذا قيل على مسألة الشهوة على الرجال هذا نادر، والنادر لا حكم له، فإذا التمس إذا التقت بشرتي الرجل لا ينتقد، ليس سبب من أسباب الحدث. إذا التقت بشرتي المرأة أيضا ليس من الحدث. ولذلك هم يقولون أيضا إذا التقت بشرة الخنثى بالخنثى أيضا لا ينتقد الوضوء. وأيضا يقولون بأن بشرة الرجل بالخنثى لا ينتقد بها. لما لا ينتقد بها؟ يعني احتمالية واردة، لأنه قد يكون امرأة وقد يكون رجلا، هذا إن المعنى قد يتوفر. فلما كان التباس الأمر أنه لا يعرف هو رجل أو امرأة، فقالوا الأصل نرجع للأصل، وأن الأصل عدم النقض، وأن الأصل عدم النقض. إذن المذهب والمعتمد التقاء بشرتي الرجل والمرأة سبب من أسباب الحدث، وهو ناقض من نواقض الوضوء إذا صح التعبير، وعليه أن يتوضأ. يتفرع على ذلك فروع، لأن الرجل إذا مر في الشارع فمرت بجانبه امرأة فمس الكف ويصعد، هو شافعي مذهب، صعد فصلى فصلاته باطلة. لما؟ لأنه قد انتقد وضوءه بالمس، فعليه أن يذهب فيتوضأ. طبعا كل عامل من العمال، كل رجل يذهب إلى مدرسته يذهب، طبعا ليس الكثير عندهم سيارات، وليس الكثير عندهم مواصلات خاصة، إذا ركب في المواصلات العامة لا بد أن تقول لزاما ستمس البشرة، وإن لم تتحرك الشهوة فينتقد الوضوء، فعلي أن يتوضأ. لذلك صراحة هذا التفريع فيه ما فيه من المشقة التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. نحن على كلام الإمام مسلم بأن اللقية ممكنة، المعاصرة موجودة واللقية ممكنة، على حبيبنا أبي ثابت مع هشام، فاللقية ممكنة والمعاصرة موجودة والحديث صحيح، هذا على يعني ما نتبناه، والحديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى فلم يتوضأ، وهذا الراجح الصحيح. ثم قال الرابع، لأنه صدر الباب في أسباب الحدث فأنها أربعة. ثم قال الرابع مس قبل الآدمي، مس قبل الآدمي. طبعا لما قال مس قبل الآدمي، الآدمي هنا عمم، هذا على سبيل التعميم، مس قبل الآدمي، فهذا على التعميم ذكرا كان أم أنثى. وهذا إذا قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، تقيد أيضا قد بينه مس قبل الآدمي ببطن الكف، وكذا في الجديد حلقة دبره. نقف عند أول المتن. قال الإمام رحمه الله مس قبل الآدمي، فهمنا منها أمرين. الأمر الأول التعميم، يبقى مس قبل الآدمي ذكرا كان أم أنثى، صحيح. هات مدلس اللغة العربية. ماذا تفهم من التعميم؟ أنت تردد كلامي. شوف، هو فهمان صحيح. الأول أنا قلته وهو ناقص يحتاج إلى زيادة، صغير كان أو كبير عشان ما أتعبك. مس قبل الآدمي فهو يدخل في، نقول هذا على التعميم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا. الفهم الثاني، لا ينقذ. أعمل إيه؟ أضرب بإيه؟ لغير الآدمي صحيح، قيد يخرج غير الآدمي، يعني مس فرج البهيمة لا ينقذ. وهذا سيأتي تصريحا في المتن صراحة يعني، وهذا صحيح ويأتي بمفهوم الكلام. بقصد ممتاز، ما هو ماشي، وبقصد غير قصد. الصحيح في ذلك مس قبل نفسه، هذا فهم الثاني. كيف فهمناها؟ هو آدمي، مش هو مش حيوان، هو ولا حيوان ناطق كما يقولون، هو آدمي. فيكون المسألة في قوله مس قبل الآدمي، والمعنى ذكر الأنثى صغيرا أو كبيرا، بل مس قبل نفسه يكون ناقضا. لأن بعض العلماء، أنتم تستغربون أننا نستخرج هذه المقيدات، بعض العلماء يقولون بأنه لو مس ذكر نفسه لا ينتقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا استغفر الله، مس ذكر الغير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، قال إذا أفضى إلى فرج غيره فلا ينتقل. هذا من الأعاجيب في هذا الباب. الغرض المقصود أنه لما قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، قيد آخر، مس قبل الآدمي قيدون يخرج غير الآدمي، فمس فرج البهيمة لا ينفذ لأنه فيش تعبد فيها. قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، ببطن الكف قيد آخر، ببطن الكف قيد آخر. وما هو القيد؟ يبقى إذن لما قال ببطن الكف أطراف الأصابع لا ينتقد بها صحيح، غير أو قل غير بطن الكف لا ينتقد بها، الكوع صحيح، الساعد، الرسخ لا ينتقد بالوضوء لأنه قال ببطن الكف. قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، وهذا التقييد كله مستقى من الدليل، مستقى من الدليل، وهو بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إذا قلنا يعني تصدير الباب بحديث أبي هريرة أنه المفصل، فإلا وإلا فإننا إذا أردنا أن نتكلم عن المتن استدلالا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، ولا يحسن بنا الاستدلال على المذهب بإيش؟ بهذا الحديث، لأن الدليل يكون أعم من الدعوة، الدليل يكون أعم من الدعوة. لأنه قال من مس فرجه، من مس فرجه بإصبعه، برسغه، بيده، بكفه، أي شيء ينقض. وهنا الدعوة هنا عندنا في المذهب يقول ببطن الكف، فلذلك قلنا من مس فرجه فليتوضأ، لا نصدر به الباب استدلالا، ولكن تصدير الباب استدلالا لأن هذا مستقى بتقييدات من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه، إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. وقال إذا أفضى فجعلها بالإفضاء. طبعا الإفضاء هنا الشافعي حجة في اللغة، هم يقولون عمدة في اللغة الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، على نفس النص الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه يبقى الإفضاء ببطن الكف إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل هذا القيد الثاني، فيرجع إلى مس البشرة البشر، مس القبل، مس قبل الآدمي ببطن الكف. حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، وفليتوضأ هذا لام الأمر. وأيضا في رواية في رواها ابن حبان قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء كما قلنا في اللغة بمعنى المس بباطن الكف، المس بباطن الكف. لذلك أي شيء يمس الفرج لا ينتقد به الوضوء. مس قبل الآدمي هذا في الرجل، والاستدلال بحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه أيضا على المرأة ما على الرجل، لأنها إذا مست فرجها فإنها ينتقد وضوءها بذلك، أو هو سبب من أسباب الحدث. ودخول المرأة في ذلك إما أن نقول بالتعميم إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، وأحدكم ينزل تحت الذكر والأنثى، إن كان الغالب في اللفظ هنا أنه على الذكورية. وعندنا حديث في سنة أبي داود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال وكذا في الجديد حلقة دبره، وكذا في الجديد حلقة، وكذا في الجديد حلقة دبره. إذا قال وكذا في الجديد فإنه يدل على أن القديم خلاف، يدل على أن القديم خلاف، والقديم لا نقد بمسها، لا نقد بمسها. لما؟ لأن الحديث نص على الفرج، والحق بأن الدبر لا ينزل تحت مسمى الفرج. هذا الراجح الصحيح أن الدبر لا ينزل تحت مسمى الفرج، ولذلك هم يقولون القديم، والقديم هو الحق، أن القديم هو الأقرب من الصواب. لما؟ لأنهم قالوا الوقوف مع النص، لأن الأصل عدم النقد، النص عدم، الأصل عدم النقد، إلا أن يأتيني الناقل، والناقل لما أتاني بوصف مدقق أو دقيق، بأنه قال إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، والدبر ليس فرج، لا ينزل تحت مسمى الفرج على الراجح الصحيح عند أهل اللغة. فالقديم أنه لا ينقض بمسها وقوفا مع الحديث الذي جاء بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. ولذلك نقول أما القبل فهو على الأصل، ما أما الدبر فهو على الأصل، إلا أن يأتي دليل فيدل على الانتقاد به. قال لا فرج بهيمة، لا فرج بهيمة هنا جعل المفهوم مصرح، جعله مصرحا به هنا عندما قال مس قبل الآدمي خرج به غير الآدمي، فهنا جاء به تصريحا قال الفرج بهيمة. لا ينتقد مس فرج البهيمة لأمور، الأمر الأول أنه لا عبادة عليها، وأيضا بأنه ليس محركا لشهوة ولا حرمة لها. فعندهم وجوه ثلاثة في هذا الباب، عندهم وجوه ثلاثة، أولا لا حرمة لها ولا تعبد عليها، وأيضا أن هذا لا يحرك الشهوة غالبا، ليس فيه تحريك الشهوة غالبا. لا فرج بهيمة. وهناك قول في القديم بأنه ينتقد بمسه، هناك قول في القديم بأنه ينتقد أو هو سبب من أسباب الحدث مس فرج البهيمة، والصحيح خلاف أنه لا ينتقد به. قال وينقض فرج ماء الميت والصغير، وينقض فرج الميت والصغير. طبعا يعني الحق بأن الاستدلال على ذلك هو عموم الحديث، هو عموم الحديث، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه أو فرج غيره سواء كان ميتا أو كان حيا. قال ميت أو صغير، وهذا عندنا في المذهب مسألة الصغير، ودي كثيرة جدا بالنسبة للنساء التي يعني لهن تربية للأطفال الصغار بالغسل والتغيير وغير ذلك، فهو مشقة يعني مس الفرج بيحدث من المرأة عندما تغسل طفلها. فهل هذا سبب من أسباب الحدث أم لا؟ الصحيح أنه سبب من أسباب الحدث، لأنه ينزل تحت عموم الحديث، ينزل تحت عموم الحديث. فقال وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب والذكر الأشل واليد وباليد الشلاء في الأصح. قال والذكر الأشل، يعني لو مس الذكر الأشل فإنه ينقض الوضوء. شوف هنا الآن جئنا إلى تأصيل عام عند الشافعية في العبادات والمعاملات في الوقوف مع الظاهر في هذا الباب، لأنه عندهم الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، لو كان الفرج أشل أيضا وأفضى بيده فعليه الوضوء، نزولا تحت عموم الحديث، تحت عموم الحديث يقولون ولو كانت اليد شلاء ولو كان الذكر أشل فإنه ينتقد بذلك. قالوا والثاني لا ينتقد، الثاني لا ينتقد ولانتفاء المظنة. احنا قلنا المسألة في المسيس هنا لها معنى، والمعنى هو تحريك الشهوة، والأشل لا تحريك شهوة به، واليد الشلاء لا شهوة أيضا فيها كلا شيء، لكنهم غلبوا ذلك. الأصح عندنا هنا قال الأصح أنه ينتقد، والثاني أنه لا ينتقد، ولا ينتقد المعنى فيه أنه لانتفاء مظنة الشهوة. وأيضا قال ولا ينقض، يعني ليس سبب الحدث، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما. لما؟ لأننا قلنا أن أصل الحديث قال إذا أفضى، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. هذا جماع الكلام على نواقض الوضوء، أو جماع الكلام على أسباب الحدث في مسائل المسيس، سواء مس الذكر أو مس البشرة، ومس الذكر حقا عندما قال الشافعية في مسألة أنه لا ينتقد أو ليس سببا من أسباب الحدث مس الذكر إلا بباطن الكف مع عدم وجود الحائل، هذا توفيق من الله تعالى للشافعية، لأنهم أقرب الناس إلى الصواب في هذا الباب. لأننا نعلم أن المخالفين، ولا نتكلم عن الخلاف، نتكلم الآن عن المذهب فقط، لأن المخالفين منهم من قال يستنبطونه بالقرائن وبغيرها، لا سيما وأنك تدور مع مراد رسول الله حيث دار، تدور مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. لكن هنا أراحك النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالتفصيل الذي فيه البيان بقوله إذا أفضى أحدكم إلى ذكر إلى فرجه ليس بينه وبين حائل أو حجاب فليتوضأ. قال فليتوضأ. فصراحة أسعد الناس بالدليل في مسألة مس الذكر هم الشافعية في هذا الباب. وكما قلنا هم الآن في الأصح أنهم قالوا المس عموما وقوفا مع الظاهر لأنه ينقض الوضوء، وعندهم أيضا المعنى في المسيس، المعنى في المسيس أنه مظنة الشهوة، المعنى في المسيس أنه مظنة الشهوة. ولذلك هم لما يقولون مسألة المظنة هذه وجد الراحة فيها هو أن تأخذ بالتعميم حتى لا تمكن المظنة فتذهب إلى طرف من الأطراف في الأقوال، إما هذا القول وإما هذا وإما هذا القول. لكنهم يبينون، العلماء يبينون لنا بأن الأحكام معللة، حتى تعلم بأن هذه الأحكام معللة، وأن وجهة النظر عند الفقهاء عندما يتبنون قولا عندهم إما الدليل وإما التعليل، إما الدليل، وحتى لو استدلوا بالدليل يظهرون فيه المعنى لتعلم ذلك، حتى إذا تعلم بالقواعد العامة في التشريع أن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تفرق ولا تسوي بين مختلفين. نقف عند هذا، يبقى بقى أخونا الفاضل يتكلم بقى غدا إن شاء الله على ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس وحمل المصحف. الشافعية يقولون، وهذه كلمة من الأهمية بمكان، الشافعية يقولون حتى علاقة المصحف لا يجوز مسها، علاقة المصحف نفسها لا يجوز مسها. لما؟ لأنه صار منوطا بالمصحف ويكون الجزء له حكم الكل في هذا الباب. إن كان الحرب دروس في مسألة المسيس، غدا بقى إن شاء الله يفصلها لنا أخونا الفاضل فضيلة الشيخ حسام. نعم. هنا تكلمنا على الميت وتكلمنا على الأشل فقط، وطبعا الميت المعنى فيه الثاني، هم قالوا في الأصح أنه للعموم صحيح، قلنا الثاني لزوال الحياة، لزوال الحياة طبعا وزوال الإحساس في الأشل، فلذلك قالوا لا ينتقد. احنا قلنا والمعتمد عندهم أنه ينتقد. وفي الصغير قالوا في الأصح أيضا، وفي الصغير قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن من نفس الموضع، قالوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من نفس الموضع. والحق بأن هذا الحديث ضعفه البيهقي وضعفه النسائي وأيضا رواه الطبراني وضعفه، وفيه قابوس بن أبي ذؤيان وهو أتى بالمناكير عن أبيه، فهو حديث ضعيف، هذا الحديث ليس بالصحيح. وأيضا فيه أنه قبله ولم يتوضأ، ولم يتوضأ هذه شاذة، يعني أكثر الروايات جاءت قبله وما ذكر توضأ، ولم سكتوا عن وضوء غير وضوء، لأنه لا. وطبعا الفارق بينهما بأن الحديث لو وقف عنده أنه قبله من نفس، تعرفون الموضع، فرج بين رجليه وقبل، فقبله من نفس الموضع. فلو قلنا بأنه بهذا الحديث سكت أنه قبل وسكت ولم يذكر لم يتوضأ، يعني قد يمر. لما؟ لأنه قول لم يتوضأ الاحتمال وارد، قبل فتوضأ فلا تلزمنا به، لكن هو زاد ولم يتوضأ ليكون دليلا لهم على ما يقولون. وفي الرواية الأخرى صلى ولم يتوضأ هو حديث ضعيف لم يصح في هذا الباب. طبعا هذا دليل لمن قال لتوجيه الثاني بأنه قال لا ينتقد.